لما انت راجل ما تزعل الا من راجل، لما انت راجل ما تزعل الا من راجل، والندل عدو مرة، الندل عدو مرة، ومداس للرجل للراجل. ايش فايدة المال مدام في الجد مش راجل؟ بقول لما انت راجل ما تزعل الا من راجل، والندل عدو مرة، ومداس للرجل للراجل. ايش فايدة المال مدام في الجد مش راجل؟ ماشي راجل تعيش راجل تموت، ماشي راجل يا محمد، ماشي راجل تعيش راجل تموت، تموت راجل تماشي حر، ما حتخسر كل يوم راجل. راجل مع مال على راس العباد تدوس، راجل قليل مال، راجل فقير حال، على راس العباد العباد تدوس. منعوا لأبوها الفلوس اللي بتخلي جبن راجل، جرى ايه من بعد ما كنا حبايب احنا الاثنين، حسدوك الناس ولا انت بقيت خاين وليد وشين؟ يا ليلي يا ليلي. على علة ومعاه الضمير مغشوش وجرائم